ساعه تسمع قصاص وتسمع قتل وتسمع كده تبقى معناها ايه؟ النفوس ايه شكلها؟ مشحونه. مشحونه بالبغضاء وبالتره وبالكراهيه. يوم الحق سبحانه وتعالى يريد ان يستل الضغن السأرية من نفوس المؤمنين. وبعد ذلك يقول انا ابحت القصاص صحيح لكم انكم تعملوا، لكن شوفوا فمن عفي. شوف شوف نقلنا منين؟ نقلنا من غليان الدم ويجيب كلمة العفو. ثم يبالغ في التحنن من اخيه. شوف ازاي عمال بيستلنا. فمن عفي له من اخيه، اكنه بيقول اوعى تنسى الاخوه الايمانيه. اوعى تنسى الاخوه الايمانيه. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. طب نشوف كده بقى. اولا ساعتها يقول الحق سبحانه وتعالى كلمه اخ، اذا سمعت اخ دي تشوف الاخ ده اشترك في الاب يبقى يجمعونه على اخوه، وجاء اخوه يوسف. ثم يرتقي بالنسب الايماني الى مرتبه الاخوه الابويه فيقول انما المؤمنون اخوه. الله مولانا. انما المؤمنون اخوه، يعني اياكم ان تجعلوا التقاء النسب المادي دون التقائكم في القيم العقائديه. يبقى الاخ، عرفنا الاخ يطلق على مين؟ لا، الاول الاصل فيها الاب، اشتركوا في الاب ده. انما ايه وجاء اخوته ايه؟ يوسف. فان كانوا اخوه كده في من غير الاب يسموهم اخوان. يسميهم ايه؟ فان ارتقيت في الايمان يسمها اخوه. ارتقيت في الايمان يسمها ايه؟ لما سماهم اخوان، واذكروا نعمه الله عليكم، ده فيها في حروب بينهم وبين بعض وشنآن وبغضاء، ما خدهم شيء على انهم يبقوا اخوه على طول كده. اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم واصبحتم بنعمته اخوانا. لسه طالعين من المعمعه نسميهم اخوان. وبعدين بقى لما الايمان يختمر في نفوسهم يبقوا ايه؟ يبقوا اخوه. ولذلك اذكروا ان احنا جبنا قصه في غزوه بدر اللي هو مصعب بن عمير كان فتى قريش المدلل ومنعم وحالة بقى والعطر بتاعه والملابس بتاعه. بعدين الإيمان أخرجه من هذا النعيم إلى بؤس المؤمنين الأولين، لدرجة أنه كان يلبس جلد معزة، يلبس جلد خروف، والنبي يشوفه كده يقولوا انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم. وبعدين التقوا في معركة مين؟ بدر. أخوه أبو عزيز ظل على دين قريش فخرج مع قريش، وسيدنا مصعب خرج مع مين؟ مع المؤمنين. وهو في المعركة كده رأى أخاه أبا عزيز مع رجل من الأنصار قد أسره اسمه أبو اليسر، فالتفت إلى أبو اليسر وقال يا أبا اليسر اشدد على أسيرك، فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فالتفت إليه أبو عزيز وقال له يا أخي أهذه وصاتك بأخيك؟ قال لا، لست أخي وإنما أخي هذا. خلاص انتهت المسألة، انتهت الحكاية، خلاص بقينا أخوة إيه؟ إيمان. أخوة إيه؟ أخوة إيمان. فشوف بقى، فمن عفي له من أخيه شيء كأنه يحس ولي الدم على أن يعفو، ولا ينسى أخوة الإيمان، ولم يكن وليا للمقتول إلا لأنه بقى من لحمته ونسبه، قال له لا، اجعل أخوة الإيمان فوق هذه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يتبع الأداء يعني بالمعروف، ما يغلظش، انظره إلى أن يكون فيه يسر، مش كده؟ والثاني عليه أن يؤديه بإحسان، لأن ذوك أحسن إليه بأن ترك القصاص، مش كده؟ وخد مثلا الدية، ها؟